الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرح منظومة الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية لأبي بكر بن أبي القاسم الأهدل اليمني، والتي نظم فيها كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحم الله الجميع. ونحن نشرح الأبيات المتعلقة بالقواعد الفقهية، وهي في بابين: الباب الأول في القواعد الكلية الكبرى الخمسة، وقد فرغنا من شرح هذه الأبيات، والباب الثاني في القواعد الكلية، والتي يصفها بعض العلماء بأنها القواعد الكلية الصغرى في مقابلة الكبرى، وهي 40 قاعدة. وقد شرحنا بالأمس عدداً منها، ونكمل اليوم ما تيسر ونتمها غداً إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم من على شيخنا برضاك والسامعين وجميع المسلمين، آمين. قال الناظم رحمه الله: ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبت. نعم، هذه هي القاعدة 12 من القواعد 40 الكلية، وهي قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. ومعنى هذه القاعدة أيها الفضلاء أنه إذا اختلف العلماء في مسألة اختلافاً معتبراً وتقاربت أدلة الأقوال، فإنه يستحب للمكلف بأن يخرج من الخلاف، بأن يعمل العمل على الوجه الذي يتفق الجميع على صحته، بأن يعمل العمل على الوجه الذي يتفق الجميع على صحته أو على براءة الذمة به، أو على براءة الذمة به والسلامة من الإثم. فهذه القاعدة متعلقة بالتعامل مع الخلاف، فإذا كان فقهاؤنا قد اختلفوا في مسألة أو في أمر اختلافاً معتبراً وتقاربت الأدلة، فكان لكل قول أدلة قوية، فإن الأفضل للمكلف أن يخرج من الخلاف. كيف يخرج من الخلاف؟ بأن يعمل العمل على الوجه الذي يتفق الجميع على أنه صحيح. أضرب لكم مثالاً: اختلف العلماء في الواجب في مسح الرأس، هل هو مسح الرأس كله أو مسح بعض الرأس؟ كيف أخرج من الخلاف هنا؟ بأن أمسح الرأس كله، فإني إذا مسحت الرأس كله صح وضوئي عند الجميع، أما إذا مسحت بعض الرأس فإنه يصح عند بعض العلماء ولا يصح عند بعضهم. هذا وجه. والوجه الثاني: أن أعمل العمل على الوجه الذي تبرأ به ذمتي وأسلم من الإثم عند الجميع، وأسلم من الإثم عند الجميع. مثال ذلك اختلاف العلماء في تغطية المرأة وجهها، هل تغطية المرأة لوجهها واجب أو ليس بواجب؟ لو فرضنا لو فرضنا أن المرأة ترى أن الراجح أن تغطية المرأة وجهها ليس بواجب، فإن الأفضل لها أن تغطي وجهها، لأنها إذا غطت وجهها سلمت من الإثم عند جميع العلماء. وإذا كشفت وجهها يقول بعض العلماء إنها آثمة، ويقول بعض العلماء إنها ليست آثمة. كذلك مثلا اختلف العلماء في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، فمنهم من يقول إن هذا حرام في الفضاء أما في البنيان فيجوز، ومنهم من يقول إن هذا حرام في الفضاء والبنيان، وهذان أقوى الأقوال في المسألة. كيف أخرج من الخلاف؟ أن لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها عند قضاء الحاجة لا في الفضاء ولا في البنيان، فإني إذا فعلت ذلك لا آثم عند الجميع، لا آثم عند الجميع. أما لو أن الإنسان استقبل القبلة أو استدبرها عند قضاء الحاجة في البنيان فإنه يأثم عند بعض العلماء ولا يأثم عند بعضهم. وهذا الأصل مأخوذ من أن الشرع يحث على السلامة من الإثم، كما قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فيجتنب الكثير مع أنه ليس إثما لأن بعض الظن إثم، حتى يسلم الإنسان من الإثم، حتى يسلم الإنسان من الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على اتقاء الشبهات ليسلم الإنسان، ليسلم الإنسان. فالعمل على السلامة أصل شرعي، والسلامة من الإثم لا يعدلها شيء، السلامة من الإثم لا يعدلها شيء. ولكن تلحظون أني ذكرت إذا كان الخلاف معتبرا، وهذا يخرج الأقوال الشاذة والأقوال الضعيفة والأقوال التي تستند إلى الرأي مقابل الدليل، فهذه لا نلتفت إليها ولا نقول إن الخروج منها مستحب. وكذلك قلنا إذا تقاربت الأدلة فكانت الأقوال متقاربة، حتى لو حصل ترجيح فإنه يكون يعني ليس بتلك القوة، مثل مثلا مسألة الحائض هل تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد، مسألة الخلاف فيها قوي، فيستحب هنا الخروج من الخلاف وهو أن لا تدخل الحائض المسجد مطلقا. وهذا يخرج ما لو كان لأحد الأقوال دليل قوي، والقول الآخر في نظرنا دليله ليس بالقوي فإننا نأخذ بالدليل ونأخذ بالراجح ولا نأخذ هنا بالخروج من الخلاف. وإن كان بعض العلم يطلق القاعدة لكن إطلاقها بدون قيود غلط، فالخروج من الخلاف مستحب على القيود التي ذكرناها، وستأتي في النظم أيضا ونزيدها بيانا. نعم. لكن مراعاة الخلاف يشترط لها شرائط كما قد انضبط، ألا يكون في الخلاف موقعا ولم يخالف سنة لمن دعا، صحت وكونه قوي المدرك لك خلاف الظاهري إذ حكي. هذه ثلاثة شروط ذكرها السيوطي ونظمها الناظم ليكون الخروج من الخلاف مستحبا. أولها ألا يوقع الخروج من الخلاف في خلاف آخر، ألا يوقع الخروج من الخلاف في خلاف آخر، لأنه إذا خرجت من خلاف إلى خلاف ما استفدنا شيئا، إذا خرجت من خلاف إلى خلاف ما استفدنا شيئاً. وأضرب لكم مثالاً، لو أن شخصاً قال أنا إذا سافرت 5 أيام سأتم، أنا إذا سافرت 5 أيام سأتم، قلنا له لماذا؟ لأنه ترجح عند قول الجمهور بأن السفر 4 أيام، قال لا، لكن للخروج من الخلاف، للخروج من الخلاف. نقول له هذا لا يصلح هنا، لأنك إذا خرجت من الخلاف في المدة ستدخل في الخلاف هل للمسافر أن يتم أو يجب عليه القصر، وهذا خلاف آخر. من الفقهاء من يقول إن القصر واجب، فإذا خرجت من الخلاف في المدة وأتممت دخلت في الخلاف هل يجوز للمسافر أن يتم أو يجب عليه أن يقصر، وما دام ذلك كذلك فإن الخروج من الخلاف هنا لا يستقيم، ولكن يعمل الإنسان يعني بما يظهر له أنه هو الراجح. والشرط الثاني ألا يخالف الخروج من الخلاف سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت السنة، وإن شئت قل إذا ثبت القول بدليل قوي فإنه يعمل به ولا يترك من أجل الخروج من الخلاف، لا يترك من أجل الخروج من الخلاف. مثلا مسألة رفع اليدين في التكبيرات في الصلاة خلافية، خلافية، من أهل العلم من يرى أنها سنة، ومن أهل العلم من يرى أنها مكروهة، ومنهم من يرى أنها محرمة، بل هناك من قال أن الصلاة تبطل بها. هل نقول هنا الخروج من الخلاف مستحب فالإنسان يترك الرفع ولا يرفع أثناء التكبيرات؟ نقول لا، لأن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رفع اليدين، فلا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة من أجل الخروج من الخلاف، بل نحافظ على رفع اليدين عند التكبيرات. ومنها مثلا مسألة القبض بعد الركوع، ظهر لنا نحن أن القبض بعد الركوع هو السنة وأن السنة تدل على ذلك، وبعض أحيان قال القبض بعد الركوع بدعة، هل نترك القبض بعد الركوع للخروج من الخلاف؟ نقول لا، ما دام ظهر لنا أن السنة دالة على أن القبض بعد الركوع هو السنة فإن لا نتركه من أجل الخروج من الخلاف. وكونه قوي المدرك هذا الشرط الثالث، كون الخلاف والأقوال في المسألة مبنية على الأدلة وتتقارب الأدلة، يعني ما يترجح أحد الأقوال رجحانا بينا، الأقوال متقاربة ولكل قول دليل قوي، ففي هذه الحال يخرج من الخلاف. أما إذا تبين رجحان أحد الأقوال فإنه يعمل بالراجح ولا نقول يخرج من الخلاف. أعلق على قول الناظم في الأخير، لا كخلاف الظاهري إذ حكي، هذا في الحقيقة يذهب إليه بعض أهل العلم، وهو عدم اعتبار أقوال الظاهرية وأن أقوال الظاهرية ساقطة دائما، وهذا في الحقيقة اعتداء وغير سديد. الظاهرية مثل غيرهم من الفقهاء، مثل أهل الرأي، أهل الرأي فقهاء ونعتبر آراءهم وننظر في الدليل، وكذلك الظاهرية فقهاء ونأخذ ونعتبر آراءهم ونأخذ بالدليل، قد نترك رأي الظاهرية لأن الدليل يدل على خلافه، وهذا كثير، ولكن لا نسقط رأي الظاهرية لأنه رأي الظاهرية، بل هؤلاء فقهاء معتبرون من فقهاء الأمة، هذا هو الراجح. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. نعم. والدفع فيما قال كل حبر أقوى من الرفع فجل بالفكر. نعم، هذه القاعدة 13 من القواعد الكلية، يقول فيها الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، أي منع الشيء قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. فنمنع الشيء قبل وقوعه، لكن إذا وقع فإن قد ننظر إليه ولا لا نرفعه، لأن الوقوع ثقيل. مثلا الإمام الفاسق، الإمام الفاسق ونقصد بالإمام الحاكم، لا يجوز توليته. من شروط الإمام، من شروط الحاكم أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. فإذا أردنا أن نولي ابتداء لا يجوز لنا أن نولي الإمام الفاسق، ولا يجوز لنا أن نولي الإمام الذي يظهر فيه الظلم، ما دام أن الأمر باختيارنا قبل أن يقع. لكن لو ولينا الإمام وكان عدلا ثم فسق أثناء الإمامة وهو إمام، صار فاسقا، صار فاسقا، صار جائرا، فإنه لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز عزله، لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز عزله. فالدفع أسهل من الرفع. ولو تولى بغير اختيارنا، كأن غلب على البلد بالسيف حتى استقر له الأمر وهو لا تتوفر فيه شروط الإمامة، فإن أهل السنة مجمعون على أن الولاية تثبت له ما دام أنه غلب واستقر له الأمر، فإن الولاية تثبت له. مع أن لو رأيناه يريد أن يخرج على الإمام لقلنا هذا حرام ومنعناه، بل وقاتلناه مع الإمام. لكن إذا قاتل حتى غلب على البلد واستقر له الأمر وتم له الأمر، فإنه بإجماع أهل السنة والجماعة كما حكى الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم تثبت له الولاية. فالدفع أسهل من الرفع. ومن ذلك أيضا من المسائل الفقهية ما يتعلق بالنكاح بلا ولي. فلو جاءنا شخص قال أنا أريد أن أتزوج بلا ولي، قلنا له ما يجوز حرام ومنعناه من أن يفعل. لكن إذا جاءنا شخص قال أنا تزوجت امرأة بلا ولي وتم العقد وهي زوجتي ومعي، فإن لا نبطل العقد ولكن نرشده ونقول جدد العقد يا أخي مع الولي، جدد الآن، أمسك عنها وجدد العقد مع الولي. لكن لا نستطيع الحكم بأن النكاح باطل، وإنما هذا للقاضي، وإنما هذا للقاضي، يرفع الأمر إلى القاضي، وما يحكم به القاضي فهو المعتبر، ما يحكم به القاضي فهو المعتبر. فالدفع أسهل من الرفع. لكن هذا ليس مطلقا دائما، فأحيانا يرفع الأمر بعد وقوعه إذا وجد المقتضي وانتفى المانع. مثال ذلك يا إخوة، إذا تيمم الإنسان لعدم وجود الماء ثم في أثناء الصلاة جاء الماء، نحن في مخيم في الصحراء، جاء وقت الصلاة لا يوجد ماء، تيممنا وكبر إمامنا ونحن نصلي خلفه، فإذا بزميلنا يأتي ومعه الماء ونرى الماء حاضرا. إذا طبقنا القاعدة نقول نتم صلاتنا، لأن الدفع أسهل من الرفع. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم يبطل بالقدرة على الماء ولو كنا في أثناء الصلاة، ولو كنا في أثناء الصلاة، فيجب علينا أن نخرج وأن نتوضأ ثم نصلي. نعم. ولا تناط بالمعاصي الرخص فلم يبح لعاصي الترخص. هذه القاعدة الرابعة عشر من القواعد الكلية. الرخص لا تناط بالمعاصي، وبعض أهل العلم يقول الرخص لا تنال بالمعاصي. الرخص هي تخفيفات الشرع إذا وجدت أسبابها، لا تناط أي لا تعلق بالمعاصي. المعاصي معروفة، مخالفة الشرع، فمن فعل معصية فإنه لا يترخص بها، من فعل معصية فإنه لا يترخص بها. وأضرب لكم أمثلة: رجل ذكر لبس خفا من حرير، رجل ذكر لبس خفا أو شرابا من حرير، فإن لبسه الشراب من الحرير معصية، الحرير حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل له أن يمسح عليه؟ هل له أن يمسح عليه؟ هو عاصي الآن بلبس الخف أو بلبس الشراب، هل له أن يمسح عليه؟ الجمهور يقولون لا، الرخص لا تناط بالمعاصي. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، خلافا للأحناف الذين يقولون إن الرخص تفعل بوجود السبب. محرم ذكر لبس شرابا أو خفا من غير عذر، محرم ذكر لبس شرابا أو خفا من غير عذر، تعرفون أن المحرم يحرم عليه أن يلبس الخف أو الشراب، المحرم الذكر. طيب لبس من غير عذر، هو عاصي أو غير عاصي؟ هو عاصي، هل له أن يمسح على هذا الخف؟ الجمهور يقولون لا. لما؟ لأن الرخص لا تعلق بالمعصية، لا تعلق بالمعصية. كذلك من سافر سفر معصية، وسفر المعصية يا إخوة هو السفر المحرم، كسفر المرأة بلا محرم من غير ضرورة، سفر المرأة بلا محرم من غير ضرورة حرام. فإذا سافرت المرأة بلا محرم من غير ضرورة فهل لها أن تقصر الصلاة؟ الجمهور يقولون لا، بل تصلي أربعا، ولو صلت ركعتين ما صحت صلاتها. إنسان سافر ليزني، سافر ليزني، سافر للخارج ليزني أو ليشرب الخمر، قصده من السفر عند خروجه أن يفعل حراما، سفره هنا حرام، سفره هنا بذاته حرام، فهل له أن يترخص فيقصر الصلاة ويفطر إن كان في رمضان؟ الجمهور يقولون لا، الرخص لا تنال بالمعاصي، الرخص لا تنال بالمعاصي ولا تناط بالمعاصي. لكن ينبغي أن نتنبه هنا يا إخوة إلى مسألة دقيقة، وهي أن هناك فرقا بين سفر المعصية والمعصية في السفر. الكلام هنا عن سفر المعصية، السفر الذي هو معصية مثل ما مثلنا. أما إنسان سافر ليتعالج مثلا، سفر هنا مباح أو محرم؟ مباح. فشرب الخمر في سفره، هو ما سافر ليشرب الخمر لكن شرب الخمر في سفره، هذا عصى في سفره، ما يدخل معنا. الذي يدخل معنا الذي عصى بسفره، فكان عاصيا بسفره. إذا تبين لكم ذلك فإن القاعدة ليست محل وفاق، بل الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على القول بها، ويقولون إن الرخص رحمة من الله والمعصية تغضب الله، فلا يجتمعان. يقولون الرخصة رحمة من الله، رحم الله بها الأمة، والمعصية تغضب الله، فلا تنال رحمة الله بما يغضب الله، لا تنال رحمة الله بما يغضب الله. قالوا أيضا إذا كان الله عز وجل نهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان، فكيف نجعل رحمة الله إعانة على العدوان؟ يقولون الله عز وجل نهانا نحن أن نتعاون على الإثم والعدوان، وفي جعل العاصي يترخص إعانة له على الإثم والعدوان، وهذا لا يجوز. وذهب الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، إلى أن المعصية لا تمنع الرخصة. نعم هو يأثم بمعصيته، ولكن الرخصة تفعل إذا وجد سببها، فما دام أنه مسافر فإنه يترخص لعموم النصوص، لعموم النصوص. والذي يظهر لي والله أعلم أن الذي ينبغي أن يرجح هو قول الجمهور، لأن في ذلك منعاً من المعصية ودعوة للتوبة، لأن نقول له هذا الذي سافر سفر معصية وأراد أن يترخص، نقول له تب الآن وترخص، الآن تب وترخص. أما إذا كنت مصراً على المعصية فإنه لا يجوز لك أن تترخص، وفي هذا إعانة له على التوبة. فهذا الذي يظهر لي رجحانه، أعني قول الجمهور، والله أعلم. نعم. والشك لا تناق أيضاً الرخص به، كما السبكي على ذلك نص. نعم، هذه القاعدة الخامسة عشر من القواعد الكلية، وهي أن الرخص لا تناط بالشك أو لا تنال مع الشك. فإذا حصل الشك في الرخصة فإنها لا تعمل، لأن الأصل هو العزيمة، ولا يترك الأصل إلا بيقين كما تقدم معنا. يعني يا إخوة، الأصل أن المكلف يصلي الظهر 4 ركعات. متى يصلي الظهر 2 ركعتين؟ إذا سافر. فإذا شك في الرخصة فإنه يجب أن يتمسك بالأصل، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. مثل أن يشك في سبب الرخصة، هل هو حاصل أو غير حاصل. مثال ذلك، إذا كان يرى أن السفر هو قطع مسافة 80 كيلو فأكثر، إذا كان يرى أن السفر هو قطع مسافة 80 كيلو فأكثر، وشك هل المسافة تبلغ 80 كيلو أو أقل، فإنه لا يترخص، فإنه لا يترخص. على هذا القول يا إخوة، الإنسان لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يعلم أن المسافة أقل من 80 كيلو، وفي هذه الحال لا يترخص، لأنه يعتقد أنه لا يجوز الترخص إلا إذا قطع مسافة 80 كيلو فأكثر. الحالة الثانية أن يعلم أن المسافة أكثر من 80 كيلو، أن يعلم أن المسافة أكثر من 80 كيلو، وفي هذه الحال يترخص. الحالة الثالثة أن يشك، والله المسافة من البلد الذي سأخرج إليه إلى المكان الذي أريده ممكن أنها تصل إلى 80 وممكن أقل، في شك، في هذه الحال لا يترخص، لأن الأصل هو العمل بالعزيمة. طيب، لو كان يرى أن مرد السفر إلى العرف، لو كان يرى أن مرد السفر إلى العرف، فما عده العرف سفرا فهو سفر، وما لم يعده العرف سفرا فليس بسفر، ثم شك هل العرف يعد هذا سفرا أو لا يعده، فإنه لا يترخص، لأن الأصل العزيمة. وهذا جواب على سؤال يسأله كثير من الإخوة عندما يرجح أن السفر يرجع إلى العرف. طيب إذا ما عرفنا العرف، إذا شككنا فلا نعمل بالرخصة. وذلك الإنسان الذي يأخذ بهذا القول إما أن يعرف أنه سفر في العرف فيترخص، وإما أن يعرف أنه ليس سفرا في العرف فلا يترخص، وإما أن يشك فلا يترخص، لأن الأصل هو العمل بالعزيمة. كذلك مثلا لو كان الإنسان مسافرا وكان لابسا للخف وشك هل مسح يومين أو ثلاثة، فإنه يكف عن المسح، لأن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، فإذا حصل عنده شك هل مسح يومين أو 3 فإنه يكف، لأن الشك يمنع الرخصة، لأن الشك يمنع الرخصة، لأن الأصل هو العمل بالعزيمة. وهذه قاعدة مفيدة جدا ولا يعرفها كثير من طلاب العلم. إذا وجد الشك في سبب الرخصة أو في جواز الترخص فإنه لا يجوز العمل بالرخصة حتى يزول الشك، حتى يزول الشك. فإذا زال الشك وتبين أن سبب الرخصة موجود جاز الترخص. نعم. ثم الرضا بالشيء قل رضا بما ينشأ عنه حسب ما قد رسم. نعم، هذه القاعدة 16، أن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، أن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، فمن رضي بشيء فإنه ليس له أن يعترض على ما نشأ عنه وتولد منه، كالبيع، كالبيع، من باع فإن ورضي بالبيع فإنه قد رضي بتسليم العين، من باع فإنه قد رضي بتسليم العين، تسليم العين متولد عن البيع، فما دام أنك رضيت بالبيع فهذا رضا بتسليم العين. وكذلك في الإجارة، من أجر ورضي بأن يؤجر فهو رضا بتسليم العين لينتفع بها. ومن رضي بالعيب في السيارة، من رضي بالعيب في السيارة فهو رضا بما يتولد عن ذلك، يعني عندما جاء يشتري السيارة قال له يعني صاحب السيارة القطعة الفلانية تقليد، القطعة الفلانية تقليد، قال قبلت ورضيت واشترى السيارة بهذا، هذا رضا بما يتولد عن ذلك، يأخذها لمدة شهر ثم تتعطل لأن القطعة ليست أصلية. ما دام رضي بأن القطعة ليست أصلية فإنه رضي بما يترتب على ذلك، وليس له بعد ذلك مثلا أن يقول لا أنا ما دريت أنها ستبقى شهرا، أنا أريد أن أردها الآن. ما دمت قد رضيت بالعيب فقد رضيت بما يترتب على ذلك. وكذلك العيب في الزوجة، العيب في الزوجة إذا علم أن في الزوجة عيبا ورضي قبل العقد، قالوا معها صرع، قالوا فيها بهاق، قال قبلت ما في بس راضي أنا، وتزوجها وهو يعلم بالعيب، فإن هذا رضا بما يترتب على ذلك. فليس له بعد ذلك أن يقول أنا أريد أن أفسخ العقد لأني لا أستطيع أن أنظر إليها أو ما أستطيع أتعامل معها. نعم إذا أراد أن يطلقها هذا شيء، لكن أن يقول أريد أفسخ العقد بالعيب نقول لا، ما دمت رضيت بالعيب فقد رضيت بما يترتب على ذلك. نعم. وقد يقال ما نشا مما أذن فيه فما من أثر له زك. يعني هذا قريب من السابق، وهو أن المتولد من مأذون لا أثر له، أن المتولد من مأذون لا أثر له، سواء كان الإذن من الشارع أو كان الإذن من المكلف. فإذا أذن الشارع في شيء فإنما يتولد عنه معفو عنه، فإنما يتولد عنه معفو عنه. مثل المضمضة للصائم، قد أذن الشارع للصائم أن يتمضمض وأن يدخل الماء إلى فمه وأن يستنشق ويدخل الماء إلى أنفه. طيب لو فرضنا أنه تمضمض مضمضة عادية فانحدر الماء إلى حلقه، لا يفطر، لا يفطر، لأنه متولد من مأذون فيه، متولد من مأذون فيه، فلا يفطر، بشرط أن لا يتعمد هذا، بشرط أن لا يتعمد هذا. طيب الشرع أجاز الاستجمار وهو إزالة النجو بالحجارة أو نحوها. طيب هو أزال النجو بالحجارة، المعلوم يا إخوة أن الحجارة لا تقطعه بالكلية، يبقى شيء في المكان في المحل، فهذا الباقي معفو عنه لأن الشرع قد أذن في الاستجمار، والمعلوم أنه مع الاستجمار يبقى شيء قليل فيكون هذا معفوا عنه. وكذلك الإذن من المكلف، فإذا أذن المكلف لشخص باستعمال سيارته فإنه سيترتب على ذلك نقص البنزين، معروف أن السيارة إذا استعملت ستستهلك البنزين وينقص البنزين، فليس له أن يطالبه بضمان البنزين ما دام أذن له في استعمال السيارة، فإنما يتولد عن ذلك ليس له حق في المطالبة به. أذن له في استعمال السيارة وأخذ السيارة منه وذهب بها ورجع وإذا بالبنزين ناقص، قال يا أخي البنزين ناقص أعطني قيمة البنزين، نقول لا، لو كنت تريد تشترط قبل أن تعطيه فتقول نعم أنا أعطيك السيارة لكن تعبي السيارة بنزين. أما ما دام أذن له إذنا مطلقا فإن المتولد في العادة من استعمال السيارة لا ضمان له، لا ضمان له. وقولنا المتولد في العادة، أما المتولد على غير العادة كسوء الاستعمال لا، هذا يضمنه، أخذ السيارة وقطع الإشارة وجاءت مخالفة يضمن هذا، ما يقال أذنت لي في السيارة فما يترتب عليه شيء، لأن هذا ليس متولدا في العادة، ليس متولدا في العادة. كذلك مثلا الإذن للطبيب في إجراء العملية، إذا أذن للطبيب في أن يجري العملية فأذن ولي المريض أو المريض للطبيب في العملية وأجراها الطبيب على ما جرت به العادة، أجراها الطبيب على ما جرت به العادة، فحصلت مضاعفات للمريض، حصلت مضاعفات للمريض، فإن الطبيب لا يضمن، لأن هذا متولد من مأذون ولم يعتدي الطبيب، أجرى العملية على ما جرت به العادة، لكن لأمر ما حصلت مضاعفات، حصل نزيف، حصل شيء، فإن الطبيب لا يضمن، لأن المتولد من مأذون لا أثر له. نعم. ولكن استثني منها ما شرط سلامة العقبة كما به ضبط كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاضي فاعلما. نعم، يعني استثني منها ما شرط في الإذن به أن تسلم العاقبة، مثل ضرب الوالد لأبيه ليس مطلقا، ضرب الوالد لابنه ليس مطلقا، وإنما شرطه أن يضربه ضربا تسلم به العاقبة، يحصل به التأديب وتسلم به العاقبة، فلا يجوز له أن يضربه حتى يكسر عظمه أو يجرح جلده، هذا حرام ليس مأذونا فيه. كذلك ضرب الزوج لزوجته، ضرب الزوج لزوجته هو ضرب تأديب وإظهار للغضب عند وجود السبب، وليس ضرب جرح وكسر، وذلك بعض السلف قال يضربها بالسواك، يضربها بالسواك ليظهر أنه غاضب وأن هذا يغضبه. ولا يجوز للزوج أن يلطم على الوجه مطلقا مطلقا، وهذا شيء للأسف نحن غفلنا عنه، أعني أن ضرب الوجه حرام لا يجوز مطلقا، لا ضرب الولد ولا الزوجة ولا غير ذات، لا يجوز أن يلطم الوجه مطلقا. واليوم بعض الناس أحسن شيء عنده ضرب الوجه، وهذا حرام. أيضا أن الضرب للزوجة عند وجود السبب وللابن عند وجود السبب يشترط فيه أن يكون سليم العاقبة، فلا يجوز أن يضرب بما يعلم أنه يجرح أو يكسر. كذلك المعلم، هذا الأصل، واليوم أكثر الدول تمنع المعلم من الضرب أصلا في النظام، لكن لو أذن للمعلم أن يضرب فإنه لا يجوز له أن يضرب الضرب الذي يجرح أو الذي يكسر، بل المأذون فيه هو ما يكون سليم العاقبة، فإن ضرب حتى كسر فإنه يضمن، أو ضرب حتى جرح فإنه يضمن. وكذلك التعزير، التعزير شرطه أن لا يتعدى موضع العقوبة، فإذا كان الإنسان مريضا فلا يجوز للقاضي أن يحكم عليه بالجلد حتى يشفى من مرضه، لأنه إذا ضرب وهو مريض سيتجاوز الأمر العقوبة. فإذا عزر القاضي من لا يجوز تعزيره فحصل له ضرر فإن القاضي يضمن، إذا عزر القاضي من لا يجوز تعزيره فحصل له ضرر فإن القاضي يضمن. وإن كان الأصل أن القاضي مأذون في التعزير، لكن بشرط سلامة العاقبة وأن لا يتجاوز الحد المقصودة من التعزير. نعم. ثم السؤال عندهم معاد، أي في الجواب حسب ما أفادوا. هذه القاعدة السابعة عشر، القاعدة السابعة عشر من القواعد الكلية، يقولون فيها السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. وهذا يا إخوة إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه، إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه كنعم ولا وبلا وأجل، فهنا كأن المتكلم المجيب قد أعاد السؤال. فإذا قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، فإن معنى كلامه أنه قال نعم طلقت كذا. وإذا قال لا فمعناه لا لم أطلق. ولذلك قالوا جواب الزوج عن التطليق بنعم صريح في الطلاق، جواب الزوج عن التطليق بنعم صريح في الطلاق، لأن السؤال معاد في الجواب، معاد في الجواب فيكون مكررا. وهذا كما قلت لكم موضعه إذا كان الجواب لا يستقل بالإفادة، لا يستقل بالإفادة، مثل نعم. لو نعم وسكت، إذا لم نعد السؤال في الجواب ما يفيد. لا وسكت، إذا لم نعد السؤال في الجواب لا يفيد. فإذا قيل لإنسان هل استدنت من زيد ألف دينار، هل استدنت من زيد ألف دينار، فقال نعم، فإن التقدير نعم استدنت من زيد ألف دينار، فهذا إقرار صريح، إقرار صريح. فالسؤال معاد في الجواب، وهذا عند أهل العلم جزء من القاعدة التي تقدمت معنا، وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن إذا لم نعد السؤال في الجواب ما يفيد الكلام شيئا. إذا لم نعد الجواب في السؤال لا يفيد الكلام شيئا، لكن إذا أعدناه فإنه يفيد ويعمل. ولذلك إذا سئل إنسان فأجاب بما لا يستقل بالإفادة فإن السؤال معاد في الجواب، فيكون جوابه مطابقا لما في السؤال. نعم. اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعربوا. هذه القاعدة الثامنة عشر، وهي أنه لا ينسب لساكت قول. هكذا أجاب الشافعي، ولكن القاعدة تحتاج إلى تكميل، ولذلك كملها بعض العلماء فقالوا لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. معنى ذلك أن الساكت لا ينسب إليه قول، ولا يقال إنه قال، لأن القول لفظ، ولكن إذا سكت عند الحاجة إلى البيان فإن سكوته معتبر ويكون بيانا، فإن سكوته معتبر ويكون بيانا. مثال ذلك لو أن الثيب استؤمرت في النكاح فسكتت، لو أن الثيب استؤمرت في النكاح فسكتت، فإنه لا يقال إنها رضيت بالزواج، لأنها لم تقل، ولا ينسب لساكت قول، وليس الأمر موضع بيان هنا في حقها، البيان في حقها بالكلام، ولو أن البكر استؤذنت في النكاح، ولو أن البكر استؤذنت في النكاح فسكتت فهذا إذن بالنكاح. لماذا؟ لأن السكوت هنا في معرض الحاجة إلى البيان فيكون بيانا، فيكون بيانا. شخص جالس في المجلس ومفتاح السيارة بيده، فزميله أخذ المفتاح من يده وهو يرى، وذهب وفتح السيارة وهو يرى، وركب في السيارة وشغلها وهو يرى، وذهب بها ولم يقل شيئا، هو ساكت ولا ينسب إلى ساكت قول، لكن سكوته هنا في معرض الحاجة إلى البيان فيكون إذنا باستعمال السيارة، يكون إذنا باستعمال السيارة. شريك رأى شريكه يبيع نصيبه، ورأى المشتري يدفع الثمن ويستلم ويتصرف ويأتي بالسيارات ويأتي ب، وهو ساكت ويعلم أن الشفعة له لكن ساكت، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا إسقاط للشفعة، لأنه رضى بالبيع، لأن السكوت هنا في معرض الحاجة إلى البيان. نعم. وهذه العبارة المذكورة عن الإمام الشافعي مأثورة، وربما استثري من هذه صور منها سكوت البكر إذن معتبر. هذه المسائل المستثناة يا إخوة، إذا قلنا إن القاعدة لا ينسب إلى ساكت قول وسكتنا ما زدنا عليها، تكون هذه المسائل مستثنى. أما إذا قلنا لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، تكون هذه المسائل داخلة في الجزء الثاني، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. وذلك انظر المسألة الأولى، سكوت البكر إذا استؤذنت في النكاح قالوا يعتبر بيانا، هذا عندنا داخل في الجزء الثاني، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. ولذلك على ما ذكرناه من تتمة القاعدة، هذه المسائل ليست مستثنى، لكن لو اقتصرنا كما اقتصر الناظم على قولهم لا ينسب لساكت قول فنعم هذه المسائل مستثنى، لكن الصحيح أنها ليست مستثناة، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. نعم. كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نكولا حيث عن. نعم، إذا ادعى شخص على شخص شيئا فطالبنا المدعي بالبينة فعجز عن إقامة البينة، فطالبنا المدعى عليه باليمين في مجلس القضاء، قلنا له احلف، فسكت، لم يرفض ولم يحلف، لم يقل لا أنا ما أحلف، لكنه لم يحلف مع طلبنا منه، فهنا نقول إنه نكل عن اليمين، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، إما أن يحلف وإما أن يرفض، فإذا سكت كان نكولا عن اليمين. ثم معروف يعني العلماء مختلفون، إذا نكل المدعى عليه هل يحكم بمجرد نكوله للمدعي أو ترد اليمين على المدعي؟ مسألة خلافية بين أهل العلم لا تعنينا هنا، الذي يعنينا هنا أن المدعى عليه إذا عجز المدعي عن البينة وطالبناه باليمين فسكت ولم يرفض ولم يحلف حتى مضى زمان يصلح فيه أن يجيب فإنه يعد ناكلا عن اليمين، لأن السكوت عن البيان في معرض الحاجة، لأن السكوت في معرض الحاجة للبيان بيان. نعم. وبعض أهل ذمة حيث نقض فعهد من يسكت أيضا انتقض. نعم، يعني هذه المسألة إذا نقض بعض أهل الذمة العهد، إذا نقض بعض أهل الذمة العهد وسكت الآخرون لم ينقضوا ولم يرفضوا، لم يقولوا نحن لا ننقض العهد، ولم يرفضوا ما فعله غيرهم ولكنهم سكتوا، قال العلماء ينتقض العهد للجميع، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، كان الواجب عليهم أن يقولوا نحن على عهدنا ولا نرضى بهذا، أما سكوتهم فهو إقرار لما فعله غيرهم، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. نعم. ولو رأى مملوكه يترف ما لغيره يضمن بالصمت فهما. نعم، لو أن السيد رأى عبده يتلف مالا لمعصوب وسكت عنه ولم ينكر عليه ولم ينهه فإن الضمان يكون على السيد، أما إذا أنكر عليه ونهاه ولكن العبد أبى وأتلف المال فإن الضمان يتعلق برقبة العبد، أما إذا رآه السيد سكت ولم ينكر عليه فإن الضمان يكون على السيد. نعم. وحيثما سكت محرم على حلق حلال ففداه نقل، وحيث باع بائع. نعم نعم. المحرم إذا جاء حلال وأخذ يحلق رأسه فسكت عن الإنكار عليه، طبعا المحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره شيئا، المحرم جالس فجاء الحلال بالمقص وبدأ يقص في شعره وهو ساكت، يضمن ويفدي المحرم، تكون الفدية على المحرم لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، كان يجب عليه أن ينكر عليه وأن يدفع، فلما سكت كان ذلك رضا فيضمن بالفدية. نعم. وحيث باع بالغا وقد سكت عن اعتراف صح فيما قد ثبت. نعم، إذا باع شخص عبدا بالغا والعبد ساكت صح البيع، صح البيع، ولا يشترط أن نعرف أن البائع هو السيد، لأن لو لم يكن، يعني لو لم يكن البائع هو السيد لتكلم العبد، لاحظوا يا أخوان أننا نقول عبد بالغ يعني عبد عاقل بالغ، باعه شخص والعبد ساكت البيع صحيح، البيع صحيح، لأنه لو كان البائع غير سيده لتكلم العبد، فلما سكت العبد كان ذلك بيانا من العبد أن البائع سيده، لما سكت العبد كان ذلك بيانا من العبد أن البائع سيده. نعم. ولو قرأ بحضرة الشيخ وقد سكت فهو مثل نطقه يعد. نعم، لو أن التلميذ قرأ على الشيخ ولسيما في باب الرواية قرأ على الشيخ والشيخ ساكت لم ينكر عليه ولم يأذن له، لم يأذن له باللفظ، لم يقل له اقرأ علينا، ولم ينكر عليه فيقول له لماذا تقرأ، وإنما سكت. قال العلماء هذا إذن بالقراءة عليه، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. فلو كان لا يريد أن يقرأ عليه التلميذ لأنكر عليه، فلما سكت كان ذلك إذنا. نعم. وبعضهم لغير هذه ذكر أيضا ولكن ليس يخلو عن نظر. قلت وفيها بعضهم قد صنف مصنفا فيه أجاد ووفى. نعم. واعلم بأني كنت قد نظمت لهذه فيما مضى، فقلت قاعدة مكان أربى فعلا فإنه يكون أزكى فضلا. هذه القاعدة التاسعة عشر من القواعد الكلية، وهي أن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، أي أن العمل الكثير الأقوال والأعمال أكثر ثوابا من العمل الأقل، فكلما زاد العمل قولا أو فعلا كلما زاد الثواب، كلما زاد العمل قولا أو فعلا كلما زاد الثواب. فعلى سبيل المثال الذي يصلي ويطيل القراءة، الذي يصلي ويطيل القراءة أكثر أجرا من الذي يصلي ويقرأ آية واحدة بعد الفاتحة، لأن الذي يطيل القراءة يقرأ آيات أكثر فأجره أكثر. هذا هو الأصل العام، وستأتي بعض التنبيهات. نعم. وأصلها من الحديث المنتخب عن النبي الأجر عن النبي الأجر على قدر النصر. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، كما عند مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الأجر أن الأجر على قدر التعب، والتعب إنما يكون بكثرة العمل، بكثرة العمل. ولأنه يؤجر على ما زاد من الأقوال والأعمال، يعني لهذا الحديث وللمعقول، المعقول أنه يؤجر على ما زاد من الأقوال والأعمال بشرط أن تكون الزيادة مشروعة، بشرط أن تكون الزيادة مشروعة. أما إذا زاد زيادة غير مشروعة فهذه بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن إذا كانت الزيادة مشروعة فإنه يثاب على ذلك. وأنبه هنا أنه إذا ورد العمل في السنة على أوجه متنوعة فإن العمل بالوجه القليل أحيانا ليس أقل أجرا، لأن القاعدة عند أهل العلم يا إخوة إذا جاء العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور فإن السنة أن يعمل على هذه الصور، ينوع مرة يؤتى به هكذا ومرة يؤتى به هكذا كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. فالتنويع ولو كانت إحدى الصور أقل عملا من الصورة الأخرى لا ينقص الأجر، لأن أجر السنة أعظم، أجر السنة أعظم. نعم. وأخرجوا عن ذاك بضع عشر فهاكها نظما كعقد در، كعقد در. وذلك القصر على الإتمام مفضل بشرطه ويسامي. نعم، قبل هذا يعني من أمثلة القاعدة يا إخوة اللي تحضرني الآن مسألة الوتر. فصل الوتر أكثر أجرا من وصله، يعني أن تصلي الوتر ثلاث ركعات تجلس في ركعتين وتسلم ثم تقوم وتأتي بالثالثة أكثر أجرا، لأن الفصل فيه زيادة في زيادة التشهد والسلام وتكبيرة الإحرام للركعة الثالثة فيكون أكثر أجراً. ثم هناك مسائل قالوا إنها مستثناة من ذلك، منها مسألة المسافر الأفضل له أن يقصر، والقصر أكثر أجراً من الإتمام. يعني إنسان سافر لمدة يومين، ما هو الأفضل في صلاة الظهر؟ إذا عملنا بالقاعدة نقول أن يصلي أربعاً، لأن ما كان أكثر فعلاً كان أعظم فضلاً وأكثر أجراً. لكن هذا هنا لا، غير مستعمل. الأفضل أن يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على القصر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على القصر في السفر. وعندنا قاعدة كلية نتمسك بها دائماً، لا أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل على الإطلاق، فالقصر أفضل من الإتمام بالنسبة للمسافر، وإن كان الإتمام أكثر فعلا. نعم. ثم الضحى ثمان ركعة أضر وإن يكن أكثرها 12. صلاة الضحى صلاة الأوابين وفضلها عظيم، وأقلها ركعتان، وبعض العلم يقول لا حد لأكثرها لأنه لم يرد تحديد لأكثرها، وبعض العلم يقول أكثرها 8، وبعض العلم يقول أكثرها 12 ركعة. فعلى القول بأن أنه لا حد لأكثرها أو أن أكثرها 12 ركعة، فإن صلاة 8 ركعات أفضل من صلاة 10. طيب صلاة 10 أكثر فعلا، والقاعدة تقول ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. نقول لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أعلاه 8 ركعات، أعلاه 8 ركعات، فهو أفضل مما زاد، فهو أفضل مما زاد. ولذلك يا إخوة، الذي يصلي في التراويح 11 ركعة مطولا فيها أفضل من الذي يصلي 20 ركعة. الذي يصلي 11 ركعة، يعني الإمام الذي يصلي بالناس 11 ركعة مطولا فيها، ما يصلي 11 ركعة في ربع ساعة ويقول أقمت السنة. الذي يصلي 11 ركعة مطولا فيها أفضل من الذي يصلي 20 ركعة أو يصلي 23 ركعة. لما؟ لمطابقة السنة، لمطابقة السنة. لكن يا إخوة، لا نقول إن الذي يصلي 11 ركعة في التراويح خلف إمام يصلي 23 أفضل، لأن السنة التي لا يوجد غيرها لمن صلى مع الإمام أن يبقى حتى ينصرف الإمام. ليست السنة أن تدع إمامك يصلي بحجة أنك صليت 10. نعم يجوز، لكن أن تقول هذه هي السنة وهذا هو الأفضل، لا. الذي ورد في السنة لمن صلى مع الإمام أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف من غير حد. فالشاهد أن الشافعية وهم يقولون إن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، أعلاها 12 ركعة، يقولون صلاة 8 ركعات أفضل من صلاة 12 ركعة. طيب ما السبب؟ قالوا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أنه صلى 8 ركعات. نعم. والوتر مهما بثلاث يفعل فإنها مما يزيد أفضل. نعم، هذا قول لبعض أهل العلم أن الوتر بثلاث ركعات أفضل من الوتر بخمس ركعات، وأفضل من الوتر بسبع ركعات. قالوا لأنه أغلب الوارد، لأنه أغلب الوارد، لكن هذا القول ضعيف كما سيأتي. نعم، لكن على قول ضعيف نقل عن الوسيط والإمام ذي العلا. نعم، يعني ضعفه الغزالي وإمام الحرمين، ضعفه الغزالي وإمام الحرمين، ضعفوا هذا القول وقالوا إن الأكثر أفضل. قالوا لأن الأكثر أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر فعلا فهو أكثر فضلا، والراجح أن الأفضل التنويع، أن الأفضل التنويع، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه، فالأفضل أن يؤتى بهذه الأوجه، فتارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا. نعم، كذا صلاة الصبح كانت أفضل من غيرها وإن يكن أطول. نعم، هذا على قول بعض أهل العلم أن أفضل الصلوات صلاة الصبح، يعني أفضل الصلوات المفروضة صلاة الصبح. قالوا لأن قرآنها مشهود، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا فهذا دل على فضلها، ولأنها أشق، يعني يستيقظ الإنسان من النوم ويخرج ويتوضأ ويخرج، فهي أشق فهي أفضل. وبعض أهل العلم قال الأفضل صلاة العصر، لأنها هي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يفضل بين الصلوات هنا، لأن كل صلاة في وقتها أفضل، هنا ما في تعارض، كل صلاة في وقتها أفضل، كل صلاة في وقتها أفضل. وتخصيص الصلاة الوسطى بالذكر إنما هو للعناية بها، إنما هو للعناية بها، لكن هذا قول لبعض أهل العلم أن صلاة الصبح أفضل الصلوات الخمس، وبعض أهل العلم يقول صلاة العصر، وجاء في قول ضعيف أن صلاة المغرب، ورد في حديث عند الطبراني لكنه ضعيف، أن صلاة المغرب هي أفضل الصلوات الخمس. طبعا هنا هذا مطابق للاستثناء، لأن صلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتان، ومع ذلك هي أفضل من صلاة الظهر التي هي أربع ركعات على هذا القول. نعم، وركعة الوتر لديهم أفضل من سنة الفجر، وأيضا تفضل تهجد الليل وإن تهجد تهجد الليل وإن كانت أقل، وهو مع الكثرة والطول حصل. نعم، يقولون ركعة الوتر، هذا عند الشافعية، الوتر أفضل من سنة الفجر وأفضل من تهجد الليل، هو جزء من قيام الليل لكن هو أفضل من تهجد الليل الذي يسبق الوتر. يعني يقولون لو كان يتهجد بإحدى عشرة ركعة فركعة الوتر أفضل من العشر ركعات، لتأكيد الوتر، لتأكيد الوتر. والعلماء مختلفون، هل الوتر أفضل من من من من سنة الفجر، أو سنة الفجر أفضل من الوتر؟ سنة الفجر ورد فيها فضل عظيم، والوتر ورد فيه فضل عظيم، وكلاهما سنة مؤكدة، كلاهما سنة يعني مؤكدة، وكل واحدة منها في وقتها هي أفضل، فالوتر في آخر صلاة الليل أفضل، وسنة الفجر بعد أذان الفجر أفضل. نعم، وسنة الفجر بلا تطويل أفضل منها معه للدليل. قبلها كذاك. كذا صلاة العيد من خسوف أزكى ولو مع طولها المعروف. صلاة العيد أفضل من صلاة الكسوف، لأن صلاة العيد ورد فيها التأكيد الشديد، حتى أمر فيها بإخراج الحيض وذوات الخدور، بخلاف صلاة الكسوف والخسوف لم يرد فيها هذا التأكيد. وصلاة العيد بعض أهل العلم قال فرض عين، وصلاة الكسوف سنة، وبعض أهل العلم قال صلاة العيد فرض كفاية وصلاة الكسوف سنة، مع أن صلاة الكسوف أطول من صلاة العيد لأنه يطول فيها حتى ينجلي الكسوف، لكن صلاة العيد وإن كانت أقصر فهي أفضل لما ورد في تأكيدها في السنة، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين. نعم. وسنة الفجر بلا تطويل أفضل منها معه للدليل. نعم، سنة الفجر خفيفة من غير تطويل أفضل من صلاة سنة الفجر مع التطويل. يعني إنسان يصلي سنة الفجر فيقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الأولى، ويقرأ الفاتحة وقل هو الله واحد في الثانية، أفضل من إنسان يصلي سنة الفجر فيقرأ في الأولى بعد الفاتحة النبأ، وفي الثانية بعد الفاتحة الأعلى، مع أن هذا أكثر عملا. لما؟ لمطابقة السنة. وقدمت لكم القاعدة الكلية، لا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف سنة الفجر حتى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها هل قرأ بأم الكتاب. ومعروف يا إخوة أن ميزان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو القراءة، ما بعد القراءة كله يوزن بالقراءة، فإذا طول في القراءة طول في الركوع، وإذا خفف في القراءة خفف في الركوع صلى الله عليه وسلم. فسنة الفجر بلا تطويل أفضل من سنة الفجر بتطويل. لما؟ لموافقة السنة، والعمل يعظم بموافقة السنة، العمل يعظم بموافقة السنة. وفي الصلاة سورة كمالا أفضل من بعض ولو قد طال. نعم، يقولون إن قراءة سورة كاملة في الركعة أفضل من قراءة آيات وإن كانت كثيرة. يقولون لأن استقرأنا السنة فوجدنا أن أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بالسورة كاملة، يقرأ السورة كاملة، هذا الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. فالأفضل للمصلي أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، فلو قرأ سورة هي ثلاث آيات، يقولون أفضل ممن يقرأ آيات ليست كاملة، ليست سورة كاملة ولو قرأ عشر آيات ليوافق السنة. هذا قول. نعم. وقيل بل من بعضها وذاك ما لم يرد البعض وإلا قدم. نعم، وقيل بل من بعضها، يعني قراءة سورة كاملة أفضل من أن يقرأ بعدد آياتها، بعدد آياتها ثلاث آيات أفضل من أن يقرأ ثلاث آيات. أما إذا كانت السورة الكاملة ثلاث آيات وقد قرأ عشر آيات قالوا العشر آيات أفضل، هذا القول الثاني، لكن القول الأول أسد. وأقوى، والكل جائز لا شك فيه، لكن الكلام عن الأفضل. نعم. والجمع وقوله وذاك ما لم يرد البعض، يعني ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البعض، فإذا كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البعض فإن القراءة بالبعض تكون أفضل لأنها سنة. ولعلنا نقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شيخنا فقط السؤال يا ها؟ الجائزة للإخوة الكثير. نسينا الجائزة. نعم.